الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، الموضوع الذي سنتعرض له هو النوازل الفقهية في العبادات. وهذا الموضوع طويل جدا، ويحتاج إلى وقت طويل، وفي بعض الدورات العلمية نأخذه في 5 أسابيع نوازل في العبادات، ولكن طلب منا أن يكون في 6 دروس فقط، ولهذا سنعطي الخلاصة وسنختار نماذج من النوازل في العبادات، في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. وسنقدم مقدمة يسيرة جدا في مسألة دراسة النازلة، يعني كيف طالب العلم يدرس النازلة. وأنتم غير خاف عليكم أن المستجدات الفقهية والنوازل المعاصرة لا بد أن يتصدى لها العلماء وطلاب العلم ويبينوا حكمها، لأنه ليس كل أحد مؤهلا أن يتولى هذا الأمر ويبين الحكم. ولهذا اعتنى علماء الشريعة في كل عصر ومصر بهذا الأمر، وبينوا حكم كل نازلة تجد في حياتهم. وهي، لو أردنا أن نعرف النوازل، ما هي النوازل؟ لقلنا هي الوقائع. النوازل هي الوقائع المستجدة والحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي. النوازل هي المستجدات أو الوقائع والمسائل المستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي، وهذه على 3 أنواع. نوازل جديدة، يعني لأول مرة تقع، خذوا مثال لها مثل النقود الورقية، لما خرجت احتاج الناس إلى بيان حكمها، تعامل بها. وعندنا حوادث جديدة تغير حكمها لأن تغير ما اعتمدت عليه وما يحف بها. وعندنا نوازل أو حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة، يعني لها صور قديمة ولها صور حديثة، ويمثل الفقهاء لها، الفقهاء المعاصرون، بالاستصناع يمثلون لها باستصناع الموازي، بالسلم الموازي، وهكذا. هذه يعني 3 أنواع للنوازل أو المستجدات. ويسمى هذا العلم فقه النوازل، ويسمى فقه الواقع، ويسمى أيضا فقه المقاصد، ويسمى فقه الأولويات، ويسمى فقه الموازنات. يعني كل هذه أسماء لهذا العلم. وتظهر أهمية دراسة فقه النوازل في كونه يعالج القضايا المستجدة ويقوم على الدراسة الشاملة لهذه النازلة أو تلك، ويبين أيضا قدرة الفقه الإسلامي، ويبين خلود الشريعة، ويبين وفاءها وأنها تفي بمتطلبات البشر وما يحتاجون إليه، ويبين أيضا سعتها ومرونتها. كل هذا مما يعني يحتم دراسة هذه النوازل، ويبين أن دراستها من الأهمية بمكان. أيضا يبين دراسة النوازل تبين أن هذا العلم يتعلق بأصول الفقه، وأصول الفقه يبحث في الكليات، قواعد الكلية. أيضا الناس يحتاجون إلى حكم هذه النازلة أو تلك، مثل قضية السعي في المسعى الجديد لما حصل، الناس احتاجوا إلى بيان الحكم لما وضع الجمرات، جسر الجمرات، احتاج الناس إلى بيان الحكم في الرمي من يعني الأعلى. وهكذا لما وضع المطاف، يعني وضع الدور الثاني والثالث والسطح، احتاج الناس لبيان هذا الحكم. أيضا مياه المجاري كما سيأتينا إن شاء الله، مياه المجاري إذا كررت هل تأخذ الحكم المياه الطاهرة ولا لا، كل هذا الناس يحتاجون إليه. النوازل تقسم بلا أقسام، لكن من أيسر وأسهل الأقسام أن نقسمها إلى فقه، إلى نوازل العبادات، نوازل المعاملات، نوازل الفقه الأسرة، نوازل الجنايات والحدود والأطعمة، النوازل المتعلقة الطبية، متعلقة بالطب، النوازل القضائية والمرافعات والمحامات، وإن شئت فقسمها النوازل المتعلقة بالمرأة، النوازل المتعلقة بالرجل، وهكذا. أيضا حكم دراسة النازلة قد يكون فرض عين. متى يكون فرض عين؟ يكون فرض عين على من احتاج إليه وهو يستطيع ذلك. هذا فرض عين، أنه يعني هو احتاج الآن إلى حكم هذه المسألة، فيكون في حقه فرض عين، يعني في حق المجتهد الذي تعين عليه الاجتهاد ولزمه معرفة حكم هذه المسألة، ويكون مستحبا في مندوبا إليه في يعني حق العالم الذي نزلت الحادثة في وقته لكنها لا تتعين عليه، يعني ليس هو الوحيد الذي يناط به الأمر، لكن إذا أنيط به الأمر من قبل ولي الأمر أو من قبل طلاب العلم قالوا يعني لا يجيب عليها إلا فلان، هنا تتعين عليه. أما إذا كان لا، هو من أحادي العلماء أو من أحادي طلاب العلم في البلد الذي حدثت فيه النازلة، فهنا تكون مندوبة في حقه. متى يكون محرما؟ متى يكون دراسة النازلة محرم؟ نقول إذا كان دراستها مبنية على مصادمة النص، مخالفة النص الشرعي، وأيضا إذا كانت مخالفة للإجماع، الدراسة الاجتهاد مبني على مخالفة الإجماع، أيضا إذا كان الاجتهاد من غير أهله، كما أنه لا يحل للمفتي الذي لا يعرف الحكم أن يفتي، كذلك أيضا لا يحل للمجتهد أن يجتهد لبيان حكم النازلة وهو غير أهل لذلك. ولهذا شدد الله جل وعلا في من يتكلم بغير علم، بل إنه قرن القول عليه بغير علم، قرنه بالشرك بالله عياذا بالله. أيضا إذا كان الاجتهاد مبني على التشهي والتذوق، كما هو حال بعض الناس، بعض أولئك الذين الآن يخرجون علينا في القنوات الفضائية ويهرف بما لا يعرف ويتكلم بما لا يحسن الكلام فيه، وليس مؤهلا ولا يبني كلامه على نصوص شرعية وعلى كلام لأهل العلم، فهذا يصبح الاجتهاد في حكم النازلة محرما في حقه، لأنه مبني على الجهل والحكم بأمر ليس له فيه علم. أيضا مما تحسن الإشارة إليه قبل الخوض في النوازل في أفراد النوازل، مما تحسن الإشارة إليه الخطوات، خطوات دراسة النازلة. نبحث إذا حصلت نازلة وطلب منا دراسة حكمها، نبحث في الكتاب هل يوجد لها مستند في الكتاب، نبحث في السنة هل يوجد مستند في السنة، نبحث في الإجماع هل لها مستند من الإجماع، نبحث في أقوال الصحابة، نبحث في كلام أهل العلم ونقولاتهم، نحرص على فقه حقيقة النازلة، يعني نحلل النازلة نشوف وش مرتبطة به من أجل أن نكيفها، نكيف الحكم الشرعي، نجمع المعلومات حولها، نتصل بأهل الاختصاص، نكيف النازلة، نبحث في الرسائل العلمية، نبحث في كلام أهل العلم، نعرض النازلة على اجتهادات المجتهدين السابقين، نبحث في قرارات المجامع الفقهية، نبحث أيضا في حكمها ونقلبها على أي شيء، ننظر في المصالح مفاسد، ننظر في المآلات لهذه النازلة. المهم أن نحرص ألا يكون حكمنا لها، الحكم المبين لها ألا ينصادم نصا شرعيا، ألا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، أن نقدم يعني نقدم درء المفاسد على جلب المصالح في هذا الباب. إذا لم نتوصل لها إلى لحكم شرعي لها، ينبغي أن نتركها ولا نبين حكمها، ونرجو أن يتقدم من هو أكثر تأهيل منا لها فيتصدى لها ويبين حكمها. والآن نبدأ على بركة الله في أفراد النوازل، ونبدأ في الطهارة. النازلة الأولى، وأنا لن أتكلم عن يعني الترتيب، ترتيب لكم، لكن سأقول نازلة وأبين الحكم، وكما قلت لكم سأبين خلاصة الخلاصة، لن أتعرض للخلاف، لن أتعرض لتفصيلات النازلة، لأن لو تعرضنا طال بنا المقام. الأولى استعمال مياه الصرف الصحي. الآن تعرفون الآن الصرف الصحي فيه مياه كثيرة، لو أن هذه المياه كررت وهيئت ومرت بالمراحل، مراحل التنقية المعروفة، هل تتحول هذه المياه من نجسة إلى طاهرة؟ هل يجوز أن نتوضأ منها نتطهر منها؟ هل يجوز أن نشربها أم لا؟ نقول أولا المياه الصرف الصحي عند تنقيتها، عند تكريرها، تمر بأربع مراحل، تمر بأربع مراحل، تمر بالتنقية والتهوية، قتل الجراثيم، التعقيم. تمر بالتنقية ثم التهوية ثم قتل الجراثيم ثم التعقيم. يقول أهل الاختصاص إنه لا يبقى أثر للنجاسة بعد هذه المراحل الأربع. طيب، قلنا لكم في دراسة تسهيل عندما تكلمنا عن تطهير المياه النجسة، قلنا إذا زالت النجاسة يطهر الشيء ولا لا؟ الماء والمكان والثوب وغيره، إذا زال بأي مزيل. نقول هنا، نقول ما دام يقول أهل الاختصاص إنه لا يبقى أثر للنجاسة، إذن مياه الصرف الصحي بعد التنقية والتكرير والتعقيم تصبح طاهرة. طيب، لأنه لأنها مرت بمراحل، وهذه المراحل حولتها من نجسة إلى طاهرة. هل نتطهر بها؟ نقول نعم. هل نشربها؟ هل نشربها؟ نقول هذا لا يبنى، يعني هذا حكم شرعي، نقول إن لم يثبت ضررها فيجوز شربها، إن لم يثبت ضررها فيجوز شربها. طيب لو جانا واحد وقال لا أنا نفسي تعافى، ما أقبل أني أشرب مياه الصرف الصحي التي مرت بهذه المراحل، نقول له لك ذلك، لك ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عافى لحم الضب وأكل وهو ينظر صلى الله عليه وسلم. فالنفس قد تعافى طعاما معينا، هذا لا إشكال فيه، لكن لا تقل إنه لا يجوز، لا تقل إنه حرام. إذن عندنا الآن مسألة طهارتها، نقول طاهرة. لكن قال واحد أنا والله ما نمت وضم منها، أنا ما ارتاح أتوضم، بكيفك. لو قال واحد أنا ما أشربها، نقول بكيفك، لكن إن ثبت ضررها لا يجوز شربها. أما كون الإنسان يقول نفسي تعافى، هذا يرجع إليه. هذه النازلة الأولى، واضح حكمها؟ طيب النازلة الثانية، أثر الأسنان الصناعية على الوضوء. أثر الأسنان الصناعية على الوضوء، يعني لو أن الإنسان ركب أسنان صناعية، أسنان صناعية سواء كانت زراعة أو كانت أسنان تركيب، وسواء كانت ثابتة أو كانت متحركة، هل لها أثر على الوضوء؟ بمعنى هل يلزم الإنسان أنه يخرجها ويغسل ما تحتها ولا لا؟ نقول لا، نقول لا. وهذه الأسنان تشبه من وجه كبير الخاتم. هل الإنسان ملزم بأن ينزع الخاتم الذي بيده إذا أراد الوضوء؟ لا، لكن إن أمكن تحريكه فلا إشكال. إذن نقول الأسنان الصناعية لا يلزم إزالتها ولا تحريكها أثناء الوضوء، وهي تشبه من وجه الخاتم الذي في اليد، تشبه من وجه الخاتم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزعه عند الوضوء. ويقولون هذا يعني يسير معفو عنه، لأن الماء يتخلل، الماء يتخلل هذه الأسنان. ثم إن عندنا دليل من السنة، ألم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عرفجة ابن سعد أن يتخذ أنفا من ذهب؟ هل كان عرفجة رضي الله عنه هل كان ينزعه عند الوضوء؟ لا، أمره، لأن إذا اتخذ من فضة قد ينتن، فأمره أن يتخذ ذهبا أنفا من ذهب، ولم يثبت أنه كان ينزعه عند الوضوء والغسل. فدل ذلك على أن الأسنان الصناعية سواء كانت متحركة أو ثابتة لا يلزم نزعها ولا تحريكها عند الوضوء. واضحة؟ النازلة الثالثة، طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية، طلاء الأظفار بالمواد الكيميائية. طبعا اللي معروفة لكم المناكير تطلى، وفي فرق بين الأظافر الصناعية وبين الأظافر طبيعية، يعني في فرق بين الطلاء وبين أن المرأة تركب أظافر صناعية، وستأتينا هذه الأظافر. هذه اللي تطلى اللي تسمى المناكير، المناكير لها جرم ولا ما لها جرم؟ أجيبوني، لها جرم. إذن إذا كانت على أصابع المرأة تمنع وصول الماء ولا لا؟ هذه نازلة. فنقول على المرأة إذا وضعت المناكير اللي هو طلاء الأظافر بالمواد الكيميائية عليها أن تزيل هذه المواد عند طهارتها سواء كان وضوءا أو غسلا. فإن لم تزل المرأة هذه المواد فإن وضوءها غير صحيح وغسلها غير صحيح. وما أكثر الأسئلة التي ترد من الأخوات: أنا نسيت بظفري كذا وكذا. لماذا تضعين؟ ينبغي لا تضعه المرأة إلا في وقت عذرها الشرعي، في وقت العذر الشرعي، لكن تحتاط المرأة احتياط لطهارتها. فما دام هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب أن يزيله. طيب، لو جاءتنا امرأة وقالت: تعال تعال يا مشايخ، أنتم تقولون أن يمنع وصول الماء، أنا أقول، هي تقوله هذا على لسانه، أنا أقول أن مثل الحنة، هل تلزمون بإزالة الحنة باليدين؟ نقول لها لا، نقول أخطأت. لماذا؟ لأن الحناء مجرد لون، الحناء مجرد لون، وأما هذه الطلاءات الكيميائية هذه لها جرم، ولهذا إذا حكتها المرأة حكت الظفر ينزل ولا لا؟ لا، جرم واضح، والنساء تعرف ذلك جيدا. فنقول لأخواتنا: لا بد أن بعدها أثر تركيبة الأظافر الصناعية على الوضوء والغسل. اللي قبلها صبغ الأظافر، صبغ طلاء الأظافر، هذه تركيب أظافر، وهذا تعرفونه، يعني المتزوج منكم يعرف هذا جيدا، والنساء تعرف ذلك، يركبون أظافر تلصق بلاصق على الظفر الحقيقي هذا، وتأخذ ذات ألوان مختلفة. فهذه الأظافر البلاستيكية وهي تشبه الأظافر الخلقية، وتقوم المرأة بصبغها بالأصباغ اللي تريدها بحيث يعني تكون جميلة، ويتلزقها عادة بالظفر بمادة لاصقة. وهذه الأظفار لا شك أنها تأخذ حكم الأظفار الأصباغ كيميائية، بل من باب أولى. إذا كنا نقول الطلاء لا يجوز لأنه يمنع وصول الماء، فكيف بهذه الأظفار التي الآن تلصق؟ ألا تحجب الماء عن وصوله للأظفار؟ بلى، إذن لابد من إزالتها. إذن نقول للمرأة: إذا كان على أظفارك طلاء، يعني أظافر صناعية بلاستيكية، فيلزمك عند الوضوء والغسل إزالتها، ولا يجوز أن تتوضئي أو تغتسلي وهي عليك، لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر. وقد اتفق الفقهاء أن من شروط صحة الصلاة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. وما دامت هذه تمنع وصول الماء إلى البشرة إلى الأظفار فتجب إزالتها. النازل طبعا في السابق، هذه لماذا قلنا نازلة؟ لأن في السابق كان يوجد الطحين ويوجد العجين وتوجد البويات، هيتكلم عنها الفقهاء، لكن الطلاء الأظافر والأصباغ هذه والبلاستيكية هذه ما تكلموا عنها، إنما تقاس عليها. طيب، النازلة اللي بعدها أصباغ الشعر، أثر أصباغ الشعر على الوضوء، وهذه الآن بكثرة تسأل عنها النساء، أصباغ مختلفة، ألوان مختلفة، وللناس فيما يعشقون مذاهب، يعني بعض النساء تصبغ بأصباغ يعني لكنها عندها أنها زينة، والناس يختلفون في هذا. فهل هذه الأصباغ هل هي تمنع وصول الماء إلى الشعر أو لا؟ نقول هذه الأصباغ على نوعين، هذه الأصباغ على نوعين، نوع مجرد لون، نوع مجرد لون يعني صبغ فقط وليس له جرم، وهذا يشبه الحناء وغيره، وهذا لا أثر له في منع وصول الماء، وهذا لا إشكال فيه، لكن يبقى حكمه بالنسبة للمرأة. وما دام مجرد لون وليس له طبقة عازلة كما قلنا في الأظفار فهذا لا إشكال فيه ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة، وبالتالي يجوز للمرأة أن يعني تضعه على رأسها ولها أن تتوضأ وتغتسل. النوع الثاني أصباغ معدنية، أصباغ معدنية يعني مركبات معدنية لها جرم، وهذه تمنع وصول الماء إلى البشرة، تمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب على المرأة إذا كانت وضعتها على رأسها أن تزيلها عند الوضوء أو الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس، يجب عليها أن تزيلها. ومن قال من أهل العلم المعاصرين إن هذا النوع مثل الخفين أو العمامة أو الخمار أنه يجوز المسح عليه، فهذا القول لا يلتفت إليه. لماذا؟ لأن هذه الأصباغ تمنع وصول الماء، وفرق بين المسح على العمامة وبين المسح على هذه الأصباغ. هنا الذي مسح هل هو مسح على الصبغ ولا مسح على الشعر؟ في زعمه مسح على الشعر، فهو ما مسح على الشعر، الواقع أنه ما مسح على الشعر. النازلة التي بعدها الرموش الصناعية، وأيضا هذا مما يكثر سؤال الأخوات عنه، وهي كما لا يخفاكم شعيرات توضع توصل بالرموش الحقيقية، وهذه تصنع عادة من المواد البلاستيكية وتلصق بالجفن بمادة لاصقة على طرف الرمش الأعلى ليبدو أن رمش المرأة طويل وأسود وثخين. وهل هذا يمنع وصول الماء ولا لا؟ ها أجيبوا، كونوا فقهاء، لا يمنع، ما له علاقة، ما يمنع، لأنه هو مجرد وصل، لكن يبقى حكمه هل يجوز ولا لا؟ الراجح أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه من باب الوصل المحرم، من باب الوصل المحرم. لكن مسألة هل له أثر على الوضوء أو على الغسل؟ نقول لا أثره. ليش؟ لأنه ما هو بيغطي، هو ما هو بيغطي يعني الرموش والجفن، لا، هو مجرد وصل له، فالحكم في يعني فعله في وضعه الذي يظهر لي أنه لا يجوز، لأنه يدخل في الوصل المحرم، يدخل في الوصل المحرم. لكن لو توضأت المرأة، لو خالفت ووقعت في المحذور وتوضأت، هل نقول وضوءها صحيح ولا غير صحيح؟ الوضوء صحيح، الوضوء صحيح. النازلة التي بعدها أثر استعمال المواد الدهنية أو الكريمات والمساحيق على الوضوء والغسل، هذه نقول فيها كما قلنا تماما في الأصباغ، أي إن كان لها جرم فتمنع لأنها تمنع وصول الماء، وإن لم يكن لها جرم فلا إشكال فيها. إذن اللي منها مجرد لون مثل الحناء هذا لا إشكال فيه ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة، والذي منها له طبقة دهنية شمعية يعني بحيث يتراكم على الجلد ويكون له طبقة ويمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا لابد من إزالته، لابد من إزالته. النازلة التي بعدها القسطرة، القسطرة اللي تسمى بالشرج الصناعي، الشرج الصناعي، وعندنا قسطرة وعندنا شرج صناعي، حمل الله إياكم. الإنسان إذا ما استطاع أن يتبول يجعلون له قسطرة معروفة اللي تركب في الذكر ويجعل له كيس ويتبول لا إرادي في هذا الكيس، أو إنسان حمل الله وإياكم مصيبة بسرطان القولون فأغلقت الفتحة اللي تحت وفتح له من بطني بحيث يخرج أكرمكم الله الغائط من هذه الفتحة. هل تأخذ القسطرة بالنسبة للبول والشرج الصناعي بالنسبة للغائط هل يأخذ ما يخرج منهما يأخذ حكم البول والغائط أو لا؟ نقول بالنسبة للسور البلاستيكي، هذا الماسور البلاستيكي الذي يعني يخرج منه البول بغير إرادة المريض ويتجمع في الكيس، هل ينتقض هنا وضوء المريض إذا خرج؟ يقول لا، هذا بغير اختياره، هذا بغير اختياره، يعني ما دام خروجه مستمر هذا بغير اختياره، لكن إن كان خروجه لا في أوقات محددة معينة يقول نعم إذا خرج منه ينقض الوضوء، لكن الغالب أن المرضى لا يحسون به ويخرج تلقائيا، فهذا لا ينتقض وضوءه وهو لا يستطيع أن يتبول، ويعني أو قد يكون يشق عليه الوصول إلى بيت الخلاء إلى الحمام. مثل أيضا الشرج الصناعي إذا وضع له فتحة فهذا طبعا لا يخرج إلا في أوقات معينة، وهذه المسألة تنبني على مسألة من حدثه دائم لفرضه، يعني هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء، وإذا قلنا بوجوب الوضوء هل يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة أو لا؟ والراجح أنه لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولا ينتقض وضوءه بما خرج منه لا سيما من ما وضعت له قسطرة. لكن لو أنه أحدث حدث آخر، هذا الإنسان اللي وضعت له قسطرة أو وضع له شرج صناعي، لو أنه أحدث بالريح ينتقض وضوءه ولا لا؟ انتبهوا، ينتقض وضوءه لو أحدث بالريح، أو أنه مثلا ما عنده قسطرة لكن وعنده شرج صناعي فخرج منه البول، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ينتقض. إذا متى لا ينتقض؟ اللي دائم، هذا اللي دائم هذا لا ينتقض، لكن لو أحدث بأمر آخر بحدث آخر نقول ينتقض وضوءه في هذه الحالة، في هذه الحالة. أما إذا كان لا يخرج يعني مرات عديدة محددة، يخرج في اليوم مرتين، يخرج في اليوم ثلاث مرات، والغالب أنها محددة يعني في الصباح وفي المغرب وفي الليل مثلا، نقول لا خلاص هنا متى ما خرج ينتقض الوضوء في هذه الحالة. النازلة اللي بعدها غسيل الكلى وأثره على الطهارة، وتعرفون أن الغسيل الآن على نوعين، غسيل دموي يعني اللي هي يسمى التنقية الدموية، وهذا العمل عادة يكون ثلاث مرات أربع في اليوم من أجل أنه يعني الدم يخرج ويتخفف من السموم التي فيه ويمر بهذه الدورة، يعني يخرج دم المريض كامل ثم يمر بهذه الدورة وينقى من السموم والأملاح وغيرها. وهل هذا ينتقض وضوءه أو لا؟ هذه المسألة مبنية على نقض الوضوء بخروج الدم. هل الراجح أن الدم ينقض الوضوء ولا لا؟ الراجح أنه لا ينقض الوضوء. إذن هنا نقول الراجح أنه لا ينتقض الوضوء. فرق بين نقض الوضوء وبين الصيام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. الراجح أن صيامه يعني يفطر بهذا، لكن بالنسبة لنقض الوضوء لا ينتقض وضوءه. النوع الثاني الغسيل البروتيني، البريتوني، هذا غسيل يوضع له أنبوب عادة في بطن المريض، وهذا الأنبوب فيه بعض السوائل التي يأخذها المريض، وعادة هذا يعني يتكرر وتطول مدته، وأحيانا يكون في الصغار والكبار، وأحيانا يكون 3 مرات باليوم حمان الله وإياكم، يعني الغسيل الدموي أحيانا 3 مرات بالأسبوع، أما هذا أحيانا 3 مرات في اليوم حسب حاجة المريض. والذي يظهر والعلم عند الله أنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، لأنه يقولون إن هذا يأخذ حكم الدم، لا يأخذ حكم الدم وإنما يأخذ حكم البول، لأن فيه صفات البول من الفضلات والأملاح والسموم، يعني يختلف عن الغسيل الدموي، يختلف تماما عن الغسيل الدموي. هذا الغسيل البروتيني يعني يقولون إنه أقرب إلى البول، أقرب منه إلى الدم، ولا شك أن خروج البول ينقض الوضوء. النازلة التي بعدها حكم التطهر بالمنظفات اللي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات مثل دهن الخنزير والكحول وغيرها، أنواع المنظفات، أنواع الصابون، أنواع الشامبو، أدوات تجميل المختلفة يكون فيها شيء من يعني النجاسات، وهذه لا تخلو من أمرين، إما أن تكون هذه اللي فيها اضمحلت ولا أثر لها فهذه لا تأخذ حكما، إذا كانت مضمحلة ما لها أثر نهائيا هذه لا تأخذ حكما، وأما إن كان لها أثر فهنا تأخذ الحكم، فنقول لا يعني إنها ينجس هذا الشيء الذي خالطته، إذا اضمحلت واستهلكت ولا أثر لها فهنا يجوز استعمالها، يجوز استعمالها لأنه لا أثر لها. ولهذا عندنا القاعدة أن العين التي تنغمر في غيرها وتستهلك يقولون لا حكم لها، ويقولون أيضا اليسير التابع لا حكم له. أما إذا استحالت هذه المركبات النجسة وتحولت إلى عين أخرى، فهل هذه العين الأخرى طاهرة أو لا؟ إن كانت طاهرة فتأخذ الحكم لأن خلاص زالت النجاسة، وأما إن كانت هذه التركيبات باقية مثل دهن الخنزير أو غيره أو دهن الميتة، إن كانت باقية ولم تستهلك فالراجح أن استعمالها غير جائز لأنها نجسة، لأنها نجسة. وبهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية. إذن نقول هذه المنظفات إما أنها تضمحل وتستهلك ولا أثر لها فهنا لا تأخذ حكم، يعني يجوز وتصبح طاهرة، وإما أن تتحول إلى عين أخرى، فإذا تحولت إلى عين أخرى نبحث في هذه العين الأخرى هل هي طاهرة أو نجسة، إن كانت طاهرة فلا إشكال، وإن كانت نجسة أخذت حكم الشيء النجس، وأما إن كانت لا باق أثرها ولم تضمحل ولها أثر على ما خالطت هذه التركيبات مثل الصابون، أنواع الصابون أو أنواع الشامبو أو أنواع الدهونات المختلفة، فنقول إذا ما دامت النجاسة باقية مثل دهن الميتة أو دهن الخنزير أو غيره فإنها تأخذ حكم النجاسة وبالتالي لا يجوز أن تستخدم. النازلة التي بعدها الصلاة في الحدائق التي تسقى بمياه المجاري. تعرفون الآن مياه المجاري أحيانا تسقى بها الحدائق والمنتزهات في كثير من المدن. لو أن الإنسان جلس في هذه الحديقة أو صلى فيها هل يتنجس ثوبه؟ هل تصح صلاته؟ أم أنها صلاة في مكان نجس أو ثوب نجس؟ نقول إن كانت هذه المياه قبل أن تكرر قبل أن تنقى فلا شك أنها نجسة. أما إن مرت في المراحل السابقة فقد رجحنا طهارتها. إذن نقول إن كانت هذه الحدائق والمتنزهات تسقى بمياه الصرف الصحي قبل تنقيتها فهي تتنجس وبالتالي لا يصلى فيها، وإذا أصابت الثياب فإنها تنجسها. وأما إن كان بعد التنقية فقد رجحنا طهارتها. لماذا قلنا إنها لا تصح الطهارة فيها، لا تصح صلاة فيها وتنجس ثياب؟ لأن طهارة الثوب والبقعة والبدن شرط من شروط صحة الصلاة. طيب، إزالة النجاسة بالبخار، وهذا السؤال ورد علي اليوم، يعني يقول إن فيه طفل تبول أكرمكم الله على فرشة وبوديها للمغاسل بس بيغسلونها بالبخار، هل تزول النجاسة ولا لا؟ هذه نوازل، هذه نازلة، فهل يعني يعتبر الغسل بإزالة النجاسة بالبخار هل يعتبر غسلا للنجاسة تزول به أم لا؟ ونحن نقول إن كانت عين النجاسة تزول فهنا لا شك أن المحل يطهر. فما دامت الآن النجاسة زالت، سواء زالت بالماء أو زالت بالبنزين أو زالت بسفن، غسلتها بسفن مثلا، أو زالت بنفسها. ومر معنا قاعدة سابقة أن النجاسة إذا زالت طهر المحل، سواء زالت بفعل فاعل أو بنفسه. هل إزالة النجاسة تعبد؟ يعني هل يحتاج إلى نية؟ إزالة النجاسة هل يحتاج إلى نية؟ انتبهوا، لا يحتاج إلى نية، ولهذا لو زالت بنفسها خلاص ما يلزم. فنقول إذا زالت النجاسة بالبخار فلا إشكال. طيب، لو ورد علينا سؤال وقال بقي لون النجاسة، نقول لا أثر للون، لا أثر. ولهذا إذا كان لون النجاسة، وأما إن كان مجرد يعني مجرد لون عاجز أن يزيل هنا لا أثر له. ولهذا قلنا لكم أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه ريح. لكن الآن النجاسة زالت لكن بقي أثر، وهذا غسلته مرة مرتين ولا راح، ما نقول لا أثر له، لا أثر هنا للون لأنه معجوز عن إزالته، وما دام معجوز عن إزالته فهو معفو عنه. طيب، حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلطها مع بعض الأدوية، حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلطها مع بعض الأدوية. تعرفون الكحول مادة يعني مطهرة للجروح، وهي الآن يعني من أكثر ما يستعمل في عند الصيادلة والعلاجات، ويعني تدخل في ما في الكثير من الأدوية. فهل نقول إن استعمالها في تعقيم الجروح لا يجوز، نقول لا. هل هي نجسة أو لا؟ لو قلنا إنها نجسة نقول نعم، لكن الذي يظهر أنها ليست نجسة، لأن ليس كل مواد مادة من هذه المواد ليس نجسة. وبعضهم قاس على مسألة الخمر، على نجاسة الخمر وطهارة الخمر، فقال المواد هذه كلونيا وغيرها هذه مقيسة على الخمر، ولكن الذي يظهر أنها ليست بنجسة، وأيضا إذا خلطت مع غيرها فلا إشكال في استعمالها ولا مانع من تعقيم الجروح بها، لا سيما مع شدة الحاجة لذلك، لا سيما مع شدة الحاجة لذلك. طيب، حكم نازلة، حكم دخول الحمام بالمصحف أو الجوال أو الشريط اللي فيه قرآن، وهذا الآن كثير مما ابتلي به الناس. الدخول بالمصحف المباشر، هذا المصحف هذا محرم ولا يجوز، واستثنى أهل العلم حالة واحدة خاصة، وهي ما إذا خاف أن يسرق أو خاف أنه ينساه قالوا يخفيه في جيبه. وأما إن كان يعني المكان آمن مثل في بيته أو في استراحته أو في مكان زميله، فهنا لا يسوغ، لا يحرم عليه أن يدخل المصحف، يدخل الحمام بالمصحف، لأن هذا فيه إهانة لكتاب الله، فيه إهانة لكتاب الله. طيب، الشريط عن المصحف يختلف، لماذا؟ لأنه لا أثر للقرآن عليه، اللهم إلا إن كان على الشاشة فهنا يمنع، وأما إذا كان داخل الذاكرة فلا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، فلا حرج أن يدخل الحمام ومعه الجوال اللي خزن فيه القرآن أو سورة أو آية أو غيره. يبقى مسألة هل يأخذ القرآن في الجوال أو الشريط، هل يأخذ حكم القراءة من المصحف أو لا؟ نقول لا، يختلف الحكم، وفي هذا تفصيل لا يخفاكم. طيب، نازلة أيضا، من فقد أحد أعضائه واستبدلها بعضو صناعي، فقد يده، فقد رجله، فقد أذنه، فقد أصبع من أصابعه، فقد عينه، فقد أنفه، استبدله بعضو، فهل يسقط حكم هذا العضو المفقود في الوضوء والغسل أم لا؟ أم نقول أنه يجب عليه أن يتيمم لهذا العضو المفقود؟ نقول لا، الراجح أنه يسقط حكمه، لأن محل الفرض غير موجود، محل الفرض غير موجود، فلو ركب عضوا صناعيا في مكان العضو الخلقي الفطري فنقول هذا العضو الصناعي لا يأخذ الحكم، إذا ركب رجل صناعية أو يد صناعية نقول لا، لا تأخذ حكم الرجل يعني الطبيعية أو اليد الطبيعية. طيب، لكن لو قطع من المفصل، مفصل يعني الكف هنا، أو قطع من جهة الكعب، أو قطع من جهة العضد وبقي، هل يغسل رأس المفصل؟ هذا هل يغسل المرفق ولا لا؟ نقول نعم، لأن هذا باقي من محل الفرض، هذا باقي من محل الفرض، فيجب أن يغسل يعني طرف الساق، يغسل طرف العضد اللي هو من عند المرفق، يغسل طرف الساعد وهكذا. ها؟ العجز جميع الأركان والشرائط والواجبات في الطهارة والصلاة وغيرها تسقط مع العجز، لحديث عمران ابن حصين. طيب، نازلة أيضا حكم وضوء من يعيشون لحظات الغيبوبة، حمان الله وإياكم، اللي عندهم غيبوبة يعيشون لحظات غيبوبة، حكم يعني وضوئهم، هل يأخذ هذا حكم النوم أو لا؟ نقول هذا إن كان قليلا والإنسان يحس بنفسه لو أحدث فكما قلنا في النوم تماما، وأنه لا ينقض الوضوء. وأما إن كان طويلا والغيبوبة هذه طويلة فهي تأخذ حكم الإغماء، تأخذ حكم الإغماء. طيب، الشيخ يشير إلى يعني انتهاء الوقت. على العموم أنا باقي علي 10 نوازل كنت سأطرقها اليوم، لكن خلاص نحن نسمع ونطيع، فنقف على أنهينا الآن نازلة الغيبوبة. ها، الغيبوبة والخلاصة فيها نقول إن كانت الغيبوبة يسيرة في حكم النوم اليسير ويحس الإنسان بحاله لو أحدث فهذه تأخذ حكم النوم اليسير، وبالتالي لا ينتقض وضوءه وليس بحاجة لطهارة. وأما إن كانت الغيبوبة طويلة واستمرت ساعات، استمرت أيام، فهذه تأخذ حكم النوم المستغرق وبالتالي ينتقض وضوءه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أحد عنده سؤال؟ يا حد عنده سؤال؟ ها؟ صبغ الشعر بغير السواد إن كان فيه تشبه فلا يجوز، وأما صبغ مثلا اللحية بالحنة أو الكتم فلا إشكال فيه، بالعكس هناك من يقول إنه أفضل وأولى من ترك البياض ومثله الشعر، لكن لا يكون غش ولا خداع ولا يبي يصغر نفسه، هذا ينتبه، ولا مرأة تصغر نفسه. وأما الصبغ بالسواد فالراجح عدم جوازه. نعم، أولا هذه نازلة ستأتينا بحول الله وقوته في ما تستعمله المرأة حال العذر ستأتينا، لكن الجواب لسؤالك نقول إن كان هذا الدم النازل من المرأة يأخذ صفات دم الحيض في اللون والرائحة والسماكة فإنه يحكم بأنه حيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض. لا لا لا لا، هي ما زادت، هي اضطرت للولب، هي اضطرت للولب، مثل حبوب مثلا لا تصلح لها لا تناسب، فهي اضطرت للولب، فما دام اللولب الطبيب يقول لا يضرها فلا إشكال في استخدامها بإذن استخدامه بإذن الزوج. وأما كون المدة طالت هي لم تطل المدة تحايلا على إسقاط حكم شرعي، وبالتالي لا تأثم بذلك إن شاء الله صلى الله وسلم عليه. هذا آخر سؤال، أرفع صوتك. لا، القراءة من الجوال أنا أرجح أنها لا تحتاج إلى طهارة، أنا أرجح أنها لا تحتاج إلى طهارة، تحتاج إلى طهارة من الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر الجنابة طبعا، أما الحدث الأصغر راجح أنها لا تحتاج، وأما القراءة المصحف تحتاج إلى طهارة من الحدث الأصغر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.